Book 2 44 44 44 Salir por la noche. الخروج مساء. الخروج مساء. ¿Hay alguna discoteca por aquí? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ ¿Hay algún club nocturno por aquí? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ ¿Hay algún bar por aquí? هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ ¿Qué hay esta noche en el teatro? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ¿Qué ponen esta noche en el cine? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ¿Qué echan esta noche por televisión? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ¿Aún hay entradas para el teatro? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ ¿Aún hay entradas para el cine? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ ¿Aún hay entradas para el partido de fútbol? هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Querría sentarme atrás del todo. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. Querría sentarme por el centro. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Querría sentarme delante del todo. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. ¿Qué me puede recomendar usted? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ ¿Cuándo empieza la sesión? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ ¿Puede conseguirme usted una entrada? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ ¿Hay algún campo de golf por aquí? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ ¿Hay algún campo de tenis por aquí? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ ¿Hay alguna piscina cubierta por aquí? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟